كان الكلام مما أشار إليه آية الله في سورة الدين كافة الوقت رحمة الله. فقال فإن صح هاتان القاعدتان فنقول إن حضور إن قدر شيئان متباينان من جميع الجهات والحيثيات من واحد كثيفا من جميع الجهات والحيثيات بحيث لا يتعطل فيه حيثية دون أخرى وجهة دون أخرى يلزم إما بطلان القاعدة الأولى أو الثانية، الأولى الواحد لا يكون إلا الواحد والثانية التفصيل بين العلة والمعلول، لأن هذين المعلولين المتباينين كمعلولين أي حضور أمرين ومعلولين عن العلة البسيطة الواحدة. إن قدر من حيثيتين متباينتين يعني إن قدر كل واحد من المعلولين من حيثية من العلة أنبأ ودل على وجود تكثر حيثوي فيمن في العلة. وقد فرضنا وتكلمنا وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى كثيف الحقيقة لا تعدد فيه من أي جهة من الجهات، فكيف يخطر منه الكثير على تباينه مع كون العلة كثيفة لا تعدد فيها؟ بل إن قدر من حيثيتين متباينتين لازم التقييد في العلة، يعني لازم أن تكون العلة محيطة بحيثيات متعددة فيها جهات متكثرة، وانقلب الواجب مشكلا إن صار بتلك الحيثية غير هذه الحيثية أصبح مركبا، وكل مركب محتاج وكل محتاج ممكن، وانقلب الواجب ممكنا وإن قدر المعلولان المتباينان من تلك العلة البسيطة التي ليست فيها حيثيات متغايرة وجهات متعددة أصلا فلا بد حينئذ من حضور إحدى الحيثيتين الذاتيتين، بمعنى أن تمام ذات العلة البسيطة تقتضي وتستدعي وجود ذلك المعلول، وحينئذ إما أن لا يصدر منه معلول آخر فيثبت المطلوب، من أن الواحد لم يصدر عنه إلا الواحد، وإما أن يصدر عنه معلول آخر فيلزم عدم الصنفية والارتضاء الخاص، عدم الصنفية والارتضاء الخاص بين العلة والمعلول، وعدم الارتضاء الخاص عقد بيان علينا عقد تفسير علينا على التفسير، بمعنى أنه يلزم صدور المباين عن المباين، وتقدم على أنه لا بد من نحو من الصنفية بين العلة والمعلول، هناك صنفية بين الماء والرطوبة. هناك سنسية بين النار والحرارة، كذلك هناك سنسية بين الواجب والوجود الإنساني المطلق وهي الرحمة الإلهية المطلقة، وهو الوجود المنبسط المعبر عنه بالرحمة المطلقة المعبر عنه بالنفس الرحماني، ذات أيضا له سنسية الشيء والبيت، له سنسية الوجود المستقل والوجود الضابط، هذا الذي يقول به الحكمة وسيأتي إن شاء الله البيان. بل بمعنى أنه يلزم حضور المباين عن مباينه، وهذا مستحيل بضرورة العقل، أن المباين لا يصدر عن مباينه بل لا بد من جهة ارتباطه. ثم قال دفع وهم إني بعدما أقمت البرهان على صحة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، خلج ببالي أنه من الممكن أن يقع في ذهن بعض الناس أنه يلزم على هذا أن تصدر هذه الممكنات والموجودات التي لا تعد ولا تحصى من غير الحق سبحانه وتعالى، إذا كان الصادر من الحق شيء واحد فهذه السائلة على تعددها في مراتبها الوجودية المجردة والمثالية والمادية كيف انفجرت؟ إذا انفجرت والعياذ بالله من غيره على قول الحكماء قال هذا قد يخطر بباله، فيجب أن نبين على أن المراد من الواحد من هو؟ هو الفعل الإلهي، والمراد من الفعل الإلهي هو الهيكل الإنساني ككل، هو الوجود الإنساني قبل أن يتحقق عليه السلام، قبل أن يتحقق فيصير وجودا وجودا خاصا كملك أو شجر أو سماء أو أرض، قبل أن يكون وجودا معينا بحيثية مافية مافوية معينة. ذلك الوجود الكفار من الحق سبحانه وتعالى الذي طرد بواسطته العدم عن عالم الإمكان، عن دائرة الإمكان، هو الوجود المنبثق، هو الوجود الذي انبثق على هيكل الإمكان. ثم حصلت الآثار فكان سماء وأرضا وكذا وكذا. وعليكم السلام ورحمة الله. بل أن يقع في بعض في ذهن بعض الناس أنه يلزم على هذا أن تقدر هذه الممكنات والموجودات التي لا تعد ولا تحصى من غير الحق جل شأنه، فلا بد حينئذ من الالتزام والعياذ بالله بالشريك للحق سبحانه في الخلق والمكان، في الخلق والمكان أبدا. مشرك قريش والكثير من المشركين ما كانوا يشركون الصالح، أي ما كانوا يقولون بتعدد الصالح، بتعدد الحق سبحانه وتعالى، بتعدد وجهه، ما كانوا يقولون، بل لعل المتأملين في كلمات المجلس أيضا لا يراهم من القائلين بتعدد الصالح، بتعدد وجهه. فإذا أين كانوا يقولون؟ بتعدد الصالح. فيجعلون للحق في مرتبة الخلق والإيجاد شريك، لا في مرتبة الوجود الداخلي. ولذا من تأمل في كلمات المجوس يراهم يقولون بإلهين، بإله خير فسموه الجدار، وبإله الشر فسموه الأهيمن، ولهم إله ولهم واجب للكل خلق الجميع وهو الأخر مزدك. فالأخر مزدك بنظرهم هو واجب الوجود والحقيقة المتأصلة، وهذه آلهة، وهذه آلهة أوجدها الله سبحانه وتعالى فكانت آلهة خير وآلهة شر. فذلك من نظر إلى كلمات مشركي قريش أي غيرهم لا يذكرون الحق سبحانه وتعالى، يحلف ويقول باسمك الله، يصرح أنها تقربنا إلى الله زلفى. فإذا ما كان ينكر، ما كان شيوعيا بصلاحنا اليوم، ما كان ينكر أصل الخالق والمبدئ، لكنه يقول الله سبحانه وتعالى أكبر وأجل من أن يخلق الكائنات، فجعل أربابا، فجعل آلهة، خلق ورزق وفوق كل شيء. وقد مثلا فإذا النظرية ما كانت من الشيوعية، ولذا يقول في الخلق والإيجاد آلهة في مقام الخلق والإيجاد. واضح العبارة؟ يعني بعدنا في كلمات في الشيء تحتاج إلى. وأما القول ببطلان القاعدة فإذا إما أن نقول في وجود شريك للبارئ، وهذا أمر لا يقوله عاقل، لا يقوله موحد، ما وصلت حالة المجلس إلى هذا القول، ما وصلت حالة مثل في قريش إلى هذا القول أن ينكر الصالح مطلقا وواجب المجلس مطلقا. فإذا إما أن تقول ببطلان القاعدة وهي الواحد لا يذكرون الواحد، أو تقول بأرباب كما قال قريش، أو تقول بأرباب كما قال المجوس. المثل فقال الشيخ ودفع هذا التوهم قد توجه إلى هذه المكان، فإن حسنت اليوم سيرتاح الطالب منها في الأصول وسيرتاح منها في المستقبل في الحكمة والعقل. ودفع هذا القول، ودفع هذا التوهم بأنه مع القول، يقول مع الالتزام بالقول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، نقول يقول نحن نقول على كل ما قلنا سابقا لمن بثبوت القاعدة بين التوحيد والواحد لا يذكره إلا الواحد ولا نقاط من القاعدة ولا في جميع الشرك في مقامنا في مقام الخلق والحجاب في مقام الربوبية. نقول إن جميع الموجودات في عالم النفوس في عالم المجرد في عالم أكبر إذا في عالم النفوس يعني الوجودات الإنسانية المجرد ذاتا لا تعلم المجرد ذاته كالنفس الناطقة لا تعلم فإن النفس الناطقة تفعل أفعالها بواسطة البصر واليد والرجل وإلى آخره ولا فإذا قيل عالم النفوس يعني المجرد ذاته لا تعلم يعني ذاته مجرد ويفعل الأفاعيل بواسطة المادة والأملاك وعالم الملائكة المجرد ذاته وفعلا والعناصر الجزئية عالم الطبيعة. فإذا نحن نقول إن جميع الموجودات من عالم النفوس والأملاك والأخلاق والعناصر الجزئية الأخلاق حسن قبول المجرات الصلاحية اليوم والأخلاق والعناصر الجزئية بكافتها من أولها من عالم الأملاك إلى آخرها وهو عالم العناصر في السلسلة القولية صادرة عن حضرة الحق جل جلاله. وقد أشرنا فيما سبق بأملاك أكثر في الوجود إلا الله وهذه الكثرة ليست مناسبة لوحدة أبدا. فإن قلت هذه الكثرات كيف تتناسب مع كون الواحد لا يقدر منه إلا الواحد؟ جمعت أيها الشيخ المتنافيات قال كلام هذا هو الذي أوجبت الشبهة على كثير من الأعلام. حينما يقول الحكيم هذه القاعدة وهي أن الواحد لا يقدر منه إلا الواحد ليس مراده أن واحدا شخصيا من عالم الإمكاني كملك معين أو كفلك معين أو كشيء في عالم العناصر معين هذا صدر من الحق وما كان الله قادر أن يصدر غيره فصار الخلق بواسطة هذا الفرق ليس هذا هو المراد. حينما يقول الحكيم بهذه القاعدة مراد أستوجه المثل مراد على أن الواحد البسيط والمراد من البساطة أي أن الواحد لا متنافي في وجوده وهو محض الوجود ولا نهاية الوجود وهو المراد من الوجود الذاتي وهو المراد من الوجود الذاتي واجب الوجود بالذات كما قال في الفلسفة واجب الوجود من جميع الجهات. هذا الواحد لأن محض الفعلية ولا نهاية الرحمة والجود والعطاء وعدم وليس فيه إنفاق ولا بخل فاعلية مطلقة في قبالها قابلية مطلقة وهي قبول عالم الإنسان عالم الإمكاني بواقعه في نفس الأمر فأنا بلسان حاله وبفقره وبعنائه وبعدم استقلاله فأنا من ربه أن يفيض عليه وجوده فأفاض الهيث الإنسان فكان رحمة مطلقة ما كان سردا حتى يقال أن هذا يجب التحديد في فاعل الإنسان. فمراده أن الحق تعالى أوجد الوجود الإمكاني وما أزاد عليه فالوجود الإمكاني هو فعل الواحد الذي انضبط على كل الحقائق فكان وجودا تاما امكانيا ما اضيف عليه شيء. ثم لما كانت الوجودات الخاصه ارض التوجه كوجود السماء كوجود الملك كوجود الانسان وجودات لها حدودها المعينه لها اطاراتها الخاصه لا بد لها من الشرائط لا بد لها من المستويات لا بد لها من ارتفاع موانع هذه هي الآثار. فالفعل الإلهي واحد والآثار الإلهية تتحقق طبقا للقابليات المعينة فإذا حصلت الشرائط وحضرت المنطغيات وقطعت البوالح كان زيد كان عام فالوجود المنطبق وكل الحقائق وكل عالم الإنسان بنحو الإجمالي كان رأس ثم خطب السماوات والأرض كان رأس كان وحدة صدرت الوحدة كان حقيقة واحدة هي اللحظة الإلهية المطلقة وهي الفعل الإلهي الذي لا إنساك فيه لكن إذا حصلت الإمساكات في جانبين إذا حصل الإمساك بالنية إليه فما وجدت قبل أبي بنه فما وجدت في عالم المجردات لقصور ذاتي فهو قصور في القابليات الفاعل فهو قصور في القابل لا بالفاعل وأبى الله سبحانه وتعالى أن ينزل الأشياء إلا لأسبابها مثلنا فإذا أبدا حينما يقول المتكلم أن قول الحكيم يرجع إلى تحديد القدرة الإلهية لم ينظر إلى محل البحث محل البحث هو الوحدة التي هي عالم الإنسان الوجود الذي هو عالم الإنسان قبل أن يتحدد بحدود المهوية الخاصة هذا كل عالم الإنسان هذا كل عالم الإنسان فالفعل الإلهي هو الوجود الإنساني الكامل في واقعه لكل الحقائق الإمكانية بدخل بساطة ثم لما كانت الوجودات الخاصة والتعينات الخاصة محتاجة إلى من؟ محتاجة إلى مقتضيات محتاجة إلى شرائط محتاجة إلى ارتفاع موانع كل واحد منها على طبق قابليته ومحله في دائرة الوجود الخاصة من أجل أن يثبت كل وجود في محله الخاص في محله في عالم التجرد البحر أو في محله في عالم النفوس أو في محله في عالم البرزخ أو في محله في عالم العناصر يتوقف على الأسباب هذه الآثار الإلهية فالآثار الإلهية جاءت بواسطة الوجود المنبثق من باب جريان السير لا من باب التصوير إلى الوجود المنبثق جريان السير كما وأنه أنا وأنت تحقق وجودنا بواسطة من؟ بواسطة شرائط معينة كأم وأب كأم وأب كسماء وأرض كي مثلا استمر وجودنا بواسطة ماء وأكل وشرب وإلى آخره هذه مجانب فيه وفرق بين كون الشيء مجرا للفيه وبين كونه فوض إليه الأرض لكي يكون خالقا لكي يكون رازقا والخلق والرزق بإذن الله لا مانع منه كما أشارت الآية إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام يخلق بإذن الله مثلنا الوجود المنبثق صدرت من الحقائق بإذن الله فصدر الفعل الإلهي ككل فكان وجودا وهي كلمة إنسانية ثم تعينت فصار آثارا وعبرة ولذلك توجه إلى عمق مقالة الحكماء التي يشير إليها الآن من هو الشيخ عبد الكريم صاحب القطعة كاتب القطعة بل وقد أشرنا فيما سبق بأن لا مؤثرة في الوجود إلا الله وهذه الكثرات يا كثرات كثرات عالم الآثار التي تحصل بعد وحدة الفعل كثرات بل وهذه الكثرات ليست منافية للوحدة يا وحدة الفعل فالفعل الإلهي واحد والكثرات في مرتبة من؟ في مرتبة التعيين كانت سابقا كثرات بل الكثرة مؤكدة لوحدة بل الكثرة يا كثرة الأفراد في عالم التجرد في عالم البرزخ في عالم النفوس في عالم العناصر في عالم الأفلاك هذه كلها شنو مؤكدة لوحدة يا وحدة إن نظرنا إليها بحدودها الخاصة فوجدناها سماء وأرضا يعني إذا نظرنا إليها بما هي وإن نظرنا إليها بما هي فعل إلهي قبل التعينات وقبل الآثار كانت وحدة وجودية وهيكلا إمكانية ووجودا منبثقا ورحمة مطلقة إلهية قبل أن تكون متحققة بها خاصة فالوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة بل الكثرة مؤكدة للوحدة وما أمرنا جاي تكتشف في آية على كل الآية والمحل في التفسير هو الذي استفاد من التفسير أن الآية دالة على هذا الشيء وما أمرنا إلا واحدة كلكم بالمقام فحمل هذه الآية علينا على الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق وهو الرحمة المنبثقة الإلهية وحمل التعينات علينا على الآثار الخاصة على الأمور المعينة المهوية لكن المسألة لكن لمسألة صدور الكثرة عن الوحدة إذن هذه المسألة لما كانت من المسائل التي تفقد بالنسبة للمسائل الحكمية الأخرى كارتباط علاقات التنفيذ كارتباط علاقات التنفيذ فنحن أشارنا إليها هنا من بعد الإشارة ومن أراد التفصيل فعليه أن يذهب إلى دراسة الفلسفة بسلسلتها المعينة ونتاقات لكن بمسألة السور الكثرة عن الوحدة ورد الحاجة القديم مباحث مفصلة تبتني على مقدمات كثيرة لا يسع المقام بذكر واحد منها فضلا عن جميعها لكن نتيجة تلك المقدمات هي أن الصادر الواحد الذي نعبر عنه باللبس الرحماني أبسوط هذه عبارة جدا لا ننسى دائما أن الحكيمة وأن الموازين العقلية حينما تضرب لها أمثلة حسية المراد التقريب الذهني لا التقريب مثلا المراد التقريب الذهني لا التقريب يعني لكي يكون المثال الحسي منبذا لكي ينتقل الإنسان بنفسه إلى القاعدة العقلية مثلا شنو المراد من النفس الرحمن؟ عبارة أن فيها نوع من الجفاء لا ما هي نوع من الجفاء مقرحبة أنا وأنت حينما نتكلم الآن نصاب لعل ربع ساعة وأقل ربع ساعة نتكلم هذا كل نفس يموت كل نفس كل نفس الإنسان عند مقطع كان ألفا وعند مقطع كان باء وعند مقطع وارتعاشات صوتية معينة كان حاء وكان ضاد وكان وكان ماء وكان سماء وكان أرض وكان فلك أي عبارات كانت معبرة بتعبير فلك وكذا هذه العبارات مع كونها نفسا واحدا وارتعاشات خاصة وتموجات خاصة كيف أصبحت ألفا وباء كيف أصبحت كذا وكذا وكذا كيف أصبحت كلمات معينة مثلا أصبحت لما مر بمقاطع الحروف تعين فصار النفس بنفسه ألفا وصار في مكان ثاني باء وصار في مكان ثالث ياء و فصار كلمة فصار ماء وسماء وأرضا وإلى مع كون النفس واحد لما مر بالمقاطع الصوتية وبالارتعاشات الصوتية المعينة أصبح يأخذ مآخذه الخاصة ويعبر عن معاني وعن قواعد معينة يريدون أن يقولوا على أن الفعل الإلهي لما كان الله سبحانه وتعالى عين الرحمة ولا إمساك في عطائه خلق الوجود الإنساني وقال ولما جاء الوجود الإنساني إلى مراحل ومقاطع تعيناته بالماهية وجود هذا الوجود المنبثق هذا الوجود المنبثق الواحد الحامل في طياته كل الكمالات الإنسانية بكل مراحلها الوجودية لما أفيض لما أفيض فكان الوجود المنبثق من المقاطع الصوتية لما مر بقوالب المائيات صار ملكا وصار سماء وصار فلكا وصار إنسانا وصار بقرا وصار مطار وصار شجرا فإذا أنت حينما يقولون النفس الرحماني في المراد يعني أن الوجود المنبثق حقيقة واحدة بسيطة لما مر بمقاطع الماهيات والقوالب الخاصة طبقا للقابليات طبقا لما علم الله سبحانه وتعالى في الأذان أن كل وجود حينما يتحقق لا بد أن يأخذ حدا وإطارا محددا لأنه ما من وجود لم يأخذ إطار إلا الحق سبحانه وتعالى فهذه الإطارات هي من لوازم عالم الإنسان الذي لا تنفصل عنه ولذا قال كل وجود الإنسان جزء ترتيب من ماهية ووجود واضح عبارة بل معبر عنه بالنفس الرحمن والرحمة التي وسعت كل شيء الرحمة الذي وسعت كل شيء هي الفعل الإلهي الذي عم ذلك الإنسان فكان كل الحقيقة والرحمة التي وسعت كل شيء هو هذا الواحد الجامع لجميع الوجودات والموجودات كلها كما هي إلا واحد صدرت من الموجود إن نظرنا إليها بغض النظر عن المقاطع إن نظرنا إلى الممكنات بغض النظر عن الماهيات والإطارات الخاصة كانت فعلا واحدا إلهيا طردت العدم عن عالم الإمكان وإن نظرنا إليها في مواقعها ومحالها الخاصة طبقا للقابليات كانت سماء وملكا وأرضا وإلها فما هي إلا واحد صدر من واحد ولكن مع وحدته الفعل الإلهي وتمام بساطته الفعل الإلهي واحد كثير واحد صدر من واحد واحد جزئي واحد حسي صدر من واحد اسمي ومستوعب لجميع المنتجات من العقل الحدي إلى عالم العامل السفلي والفترات الواقعة في البين كلها عرضية في معنى عرضية بالتوجه عندنا كثرة ذاتية وعندنا كثرة عرضية هذه الفترات ليست في جوهر عالم وإنما هي عرضت عليه بوحوظ وحوظ الماهيات والماهيات أمورا اعتبارية ولما كانت الماهيات أمورا اعتبارية لا تجعل الحقيقة متعددة فالحقيقة بالحاضر هي واحدة لا تكثر فيها وبالحاضر هي متكثرة تكثرا عربيا لا ذاتيا وحوظ الماهيات في البيت موجودة بالتبع وهذه التحيق وهذه الكثرات موجودة بالتبع هي موجودة في تبعنا بتبع الوجود الإمكاني ومنتزع من الحدود والاعتبارات إشارة إلى المعيار للوجود فالوجود للوجود فالوجود أكثر إعبار على كل دقيقة فالوجود للوجود والعدم للعدم الوجود وهو يرى الوجود وهو الفعل الإلهي وهو الهيكل الإنساني فالوجود للوجود هذا عدم هاي الثلثين هاي الثلثين التي نضرب عليها هذه الوثائق فالوجود للوجود فالوجود الجزئي للوجود الجزئي الوجود الإمكاني للوجود الواقع النفس الرحماني للحقيقة الإلهية الوجود للوجود والعدم والماهيات ليست قابلة للجعل ليست تحت الجعل والخلق الإلهي لكن لما كان السير في مرحلة الآثار والتعينات لا بد أن يأخذ إطارا خاصا لقصور عالم الإمكان عن الإطلاق والجعل كانت الأعدام حقت الأعدام وحدت الحدود وكل شيء يرجع إلى أصله الوجود يرجع إلى الوجود والماهيات ترجع إلى الاعتبار وكل شيء هالك وكل شيء هالك إلا وجهه ملمح التوجه واحدة من الشبه الذي قد تمر علينا فنظن على أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يهلك الجميع أي يجعل الأشياء عدما الهلاك فعلي معنا حاضر نحن باعتبار ذواتنا نعيش الهلاك نحن باعتبار ماهياتنا نعيش الهلاك وباعتبار ربنا بالحق ووجودنا المفاضل من قبل الحق نور والنور لا يكون عليه العدم لأن وجوده والعدم لا واضح فنحن باقون ببقاء علتنا وعلتنا أزلية دائمية فالبقاء دائمية أزلين واقمة وكل شيء المعنى النسبي المعنى الرابط في الجملة كقوله بيت قائم مع كونه مندفعا لا ينحب لا في الخارج لا استقلال له لا في الخارج ولا في الذهن المعنى النسبي وهي المعاني المندفعة الحاصلة بين زيد والقيام لو نظرت إليه نظرة استقلالية في الذهن لما كان ذلك الشيء النسبي لما كان ذلك الشيء الرابط ممكن لو قلت زيد نسبة قلت زيد قائم من المعاني المندفعة ومن المعاني الخالية ومن المعاني التي لا استقلال لها إلا بطرفيها لكنها موجودة ببقاء المعنى الاسم مثل له فهي عين الثناء والارتباط بالمعنى الاسم وكذلك نقول عالم الإمكاني عالم رب وثناء والمجاة عالم عدم استقلالية ما دامت علته التامة موجودة هو من المعاني النسبية الرابطة المرتبطة الفقيرة المندكة في ذات الحق هذا هو تعالى والعلة التامة تستوجب المعلولة لكن هذا المعلول أي معلول أله في جبال العلة استقلال لو نوقظ بنحوه لحاظه الاستقلالي لما كان من المعاني الحقية الرابطة كما لو أن لاحظنا المعنى النسبي بين المبتدا والخبر بين الموضوع والمطلوب بلحاظ الاسميين لما كان ذلك المعنى واقع الانتفاع فكذلك واقع عالم الإمكان الانتفاع لا أنه ينسب إليه الانتفاع لا أنه يحمل عليه الانتفاع واقع الانتفاع وإذا كان الانتفاع واقع المعنى الإمكاني هو عين الثنائي وعين الرب العلة لا واقعية له إلا بعلته فإذا لا يمكن مشاهدة معلولا إلا بعلته والصديقون شاهدوا الحق فشاهدوا بالحق أنواع الحق شاهدوا الحق فوجه الإنكار بخلال ما نحن نسير من عالم الممكنات فبالممكنات نرى الحق والصديقون شاهد الحق يأخذ الحق شاهد الممكنان إلهي متى أفتح حتى يكون غيرك دليلا عليه عميت عينون لا ترى إلهي إن تردد الآثار يوجب بعد المزار هذه الكلمة لمن؟ الإمام الحسين عليه السلام وأنفع هذه الكلمة على يا من دل على ذاته بذاته ألا أولم يسجد ربك أنه على كل شيء شهيد وأنفع هذه فلا تنفني صدق بيان الدجلة الصديقين لكن سئنا على الكلمة نتكلم عنها الله سبحانه وتعالى لما كان فيها وعطاء ورحمة وسلولة ودودا وسخاء و ما خلق خلقا لكي يأخذ به إلى العدل خلق الخلق ليأخذ بعقل الخلق كله إلى الكمال فالخلق دائما منذ خلقه الله بنحو الوجود المنبثق يسير نحو الكمال لكن لما كان الكمال الإلهي وهو الغاية بكل الغاية لا متناهية فالعالم دائما يسير إلى الكمال لأن الغاية لا متناهية يعني ينتقل من عالم إلى عالم يعني يأخذ بعالم إلى كله من عالم إلى عالم ثم من عالم إلى عالم ثم من شخص إنسان لك تقول يصل العالم إلى مرحلة نقول لا يمكن أن يصل المحدود إلى الغاية اللامتناهية وهي حق سبحانه وتعالى فإذا العالم بكله بفضل إلهي وبرحمة مطلقة إلهية آخذ بنا بالسير نحو الكمال اللامتناهي فهو ينتقل من عالم إلى عالم ومن مرحلة إلى مرحلة فما خلق الخلق فما خلق خلقا لكي يأخذ به إلى العدم لكي يأخذ به إلى الظلمات الله نور لا يريد إلا نور لا لا مو مثل العالم كله العالم في جهة سيدنا العالم بكله آخذ به الله سبحانه وتعالى إلى الكمال لكن كل بما يناسبه الكمال الذي أخذ به مع الرسول الأعظم مع سيد الكائنات صلى الله عليه وآله فوجده أحسن لكل كمال في عالم الإنسان ألقى إليه ما ألقى لو ألقى إلي ذرة من ذلك البحر لذرته وكفته وسلنا فإذا الذي الإلقاء الذي جنابك تلقيه على رجل كبير غير الذي تلقيه على طفل ولو ألقيت ما هو من شأن الرجل العظيم على طفل لأضررت بذلك لما كان بيانا ولا رحمة ورحمة فالعالم كله برحمة إلهية يسير إلى الكمال لكن العطاء الإلهي على كل وجود بقدر مرته وأهليته إيه؟ عبارة فالوجود للوجود والعدم للعدم وكل شيء يرجع إلى أصله وكل شيء خالق وكل شيء خالق يعني كل شيء بحسب شيئيته وما هيته خالق إلا الوجه الإلهي وهو الوجود الذي أفاضه على حياة الممكنات فهو إما الوجود المنبثق أو الطيب الإلهي عبر ما شئت ووجه وجود الواجب وجودات إنسانية عبارة ووجه وجود الواجب وجودات إنسانية معلولة ووجه العدم ماهيات اعتبارية ووجه العدم إلى العدم ووجه الوجود إلى الوجود فالواحد لم يذكر منه إلا الواحد فالواحد الحق تكرر العبارة لا نستطيع هذه القاعدة من خواص الواجب سبحانه وتعالى فلا تجري لا في ملك ولا في شجر ولا في أي عندة ومعلوم فالواحد الحق الفسيط بوحدته الحقيقية الحق لم يصدر منه إلا الواحد وهو الهيكل الإنساني وهو الوجود والرحمة المطلقة ولكن في هذا الوجه الواحد كل الكثرة لكن في هذا الوجه الواحد الإلهي كل الكفرات ولماذا سمي الهيكل الإنساني بالوجه الإلهي؟ لأن الوجه يرشي ولا لا؟ أنت إذا أردت أن تعرف زين تعرفه من وجه أو من وجه فالوجه هو الحاقي بكل الحقيقة فالذي يحكي الحقيقة الإلهية هو الوجه الإلهي والوجود المنبثق ولكن في هذا الوجه الواحد وهو الوجود المنبثق او عبر عنه وهو الوجود الانساني ككل بنحو البساطه كل الكثرات لانه يحمل في طياته كل الكثرات يا كثرات التي حصلت بواسطه الماديات على صدق مراتبها في عالم الانسان ولا خالقه ولا موجد الا الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله وعلمتنا. فإذا لا لك كل فكرة وكل أركان كامل كانك تقلل كانك تقلل يأخذ سبيله من طريق الأنبياء والأوصياء كان مبجنا بطريقة الأنبياء والأوصياء فهو على العين والرأس. وكل كلمة وكل كلمة وكل قول من فقيه من حكيم من متكلم من عارف لا تنطبق مع الكتاب والسنة لا قيمة له لها مهما كانت وصدرت من أي إنسان. ثم قال وليس التوحيد الكامل إلا بأن ترى الوحدة في الكثرة ترى الوحدة في الكثرة كثرة عالم الإنسان تراه بفعل إلهي هي واحدة والكثرة في الوحدة. ثم قال وهذا الوجود الممتد الساري يعود الوجود المنفرد وهذا الوجود الممتد الساري والمستوعب الذي أشرق على ظلمات الماديات وهي كل الممكنات والوجود الواحد الجامع للكثرة وهو وجه الواحد وهو وجه الواحد الأحد الباقي ببقائه الدائم في دوامه. فإذا هو بقاء لكن بإبقاء الله هو نور لكن بتنوير الله. فإذا أخرج كما وأن الممكن في حدوثه يحتاج إلى علة كذلك في بقائه يحتاج إلى علة لأن الانبتاق والفناء والربط والمعنى الحقي هو عين ذاته فما دام الارتباط بالحق وحقهم هو مستمرون. ولو فرضنا أنه منذ النظر والعياذ بالله عن ارتباطه بالحق لما كانت إلا عين الفناء بل وإنما الفناء والتغيرات للحدود تغيرات وانطار يمكن الواحد يمكن وجود المنبثق يمكن وجود المنبثق التغيرات في من التغيرات في الحدود والأعدام حينما تحل في محالها المختلفة. فكان الإنسان نطفة تغيرت ماهيته وانعدمت فصار بوجود أوسع فصار مضغة الحد الأول بإطار الآخر وأصبح الوجود الأول بإطار آخر آخذا به الحق سبحانه وتعالى إلى مرتبة جديدة من الكمال فطيره علقة ومضغة فطيره إنسانا فطيره بعد ذلك مائثا للكمال فطيره بعد ذلك في دار القيامة فطيره هذا كل ما كماله. ولذا العرفاء عدوا الإنسان حيوانا ناقصا مائس يعني جعل المائسيين جزءا من ذاته وهوية الإنسان لأنها جزء من كماله. بل والأعداد والتغيرات وإنما الفناء والتغيرات للوجود والأعدام والوجود يستحيل أن يقبل ضده. فإذا لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يهلك الأشياء أي أنه يرجع الأشياء إلى العدم لا هلاكها بمعنى تغيير جهاتها هلاكها بمعنى ماهياتها الهالكة. ثم قال أيها الإخوان قال من هو الشيخ كافر ثم قال أيها الإخوان هذه المقالب والمباحث السامية ليست وحدة الأهواء وعمدة قصدي إنما هو التنبيه على أنه إياك وسوء الظن في حق الحكماء الشامخين وحدة الأهواء على كل كتاب الفردوس الأعلى على أنه إياك وسوء الظن في حق الحكماء الشامخين والعلماء الراقصين خصوصا بحكمائنا الإسلاميين وإياك والمبادرة إلى التفكيك مثل بعض الناس ممن لا يفهم مرادهم ولا يصل إلى مغزى مقاصدهم فيتفرع إلى التجوال في ساحة الطعن والإيراد مع الزهود والغفلة عن المراد. ثم قال وحقا أقول إن الشرادة والكمال الرشاد عقل إن الرشادة والكمال إنما هو في فهم كلمات العلماء الأكابر الرشد أولا على الطالب أن يفهم الكلمة ثم إن كان له نقد ينقض بعد هذا الموضوع لا أنه يفهم المطلب على مستوى فقهي وينقضه على مستوى عقلي. واضح عبارة من أراد أن ينقض المقالب الحكمية يفهمها بمصطلحاتها الحكمية ثم ينقضها كما عادي أما فهم الشيء تلك الفكرة ونقله بالرد ونقله تلك الفكرة فكلامه غير صحيح. إن الرشادة والكمال إنما هو في فهم كلمات العلماء والأكابرين وفهم كفوفهم النظريين مع التعمق لا التشنيع والإيراد، لا التشنيع والإيراد، فإن ذلك من دأب القاطرين وعادة الجاهلين. هذا كلامه، هذا كلام أحد فطاحل الفقهاء والأصوليين والفتماء وشللة. وهناك القاعدة ذكرة في المنظومة وأعطيكم بعض العناوين وتكلم عن القاعدة صدر المتألفين في الجزء الثاني كتاب الأسفار الفصل الثالث عشر صفحة 204 وصفحة 209. وتكلم عنها شيخ الإشراف في صفحة 125، وتكلم عنها شيخ الإشراف في المطارقات صفحة 385، وتكلم عنها شارح حكمة الإشراف في صفحة 317 و314، وتكلم عنها المحقق الكذواري في المنظومة في غرر في أحكام مشتركة بين العلة والمعلول، حتى قال ومنها أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وتكلم بطريقة تفسيرية صاحب كتاب الميزان العلامة الطباطبائي رحمه الله في آية 84 في سورة الأسراء حينما قال وكل يعمل على شاكلته. هناك أيضا من أراد أن جسم البحث أكثر فليراجع. وقال عبارة أقرأ لكم في سورة قراءة سريعة ما أشار إليه صاحب المنظومة، لكن كان عن لسان فقيه ولا لا، الآن نتكلم عن لسان حكمي. قال المحقق الكذواري في المنظومة لا يجوز تخلف المعلول عن علته التامة ولا تخلف العلة عن معلولها، وأيضا اقتياد المعلول إلى العلة بديهي، والحق تعالى صفاته عين ذاته فكله وجود وكله عين التمام والكمال فكله علم وكله حياة وكله إرادة واختيار. فإذا كونه دائما تقضي على البرية ولا إمساك في فيه ورحمته المطلقة، وأنه خلق الخلق بإرادة واختيار ومشيئة في القدم، والمراد به القدم الزماني لا القدم الذاتي، فإنه ما ذهب إليه الموحد. فحينما يقول الفيلسوف أن العالم قديم، يعني قديم قبل عالم الأفلاك وجريانها وحركاتها، وحنكل يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم بوجوده المنبسط، أو خلق العالم بوجوده العقلي، أو خلق العالم بنحو القلم، أو خلقه بأي نحو من الأنحاء، ثم بعد في هذه المرحلة ما كان زمن في هذه المرحلة قبل عالم الأفلاك. فإذا العالم قبل عالم الأفلاك، العالم بما هو عالم الإنساني قبل عالم الأفلاك. فلذا يقول الفيلسوف أن العالم قديم بقدر الزمان، يعني كان العالم ولم يكن زمان، وهذا لا غلو فيه ولا تجاوز فيه بالكلمات ولا خطأ فيه. نعرف من ظن أن هناك قدم ذاتي والعياذ بالله في قبال الحق سبحانه وتعالى، إن كان عارف فهو كافر، إن كان يفهم ما يقول فهو كافر، وإن كان لا يفهم ما يقول فعليه أن يصلح أخطاءه. بل لأنه خلق الخلق بإرادة واختيار ومشيئة القدم، والمراد في القدم الزماني الذاتي، وهذا لا ولا بل للذاتي لا ينافي الاختيار القدم، هذا لا يمكن الاختيار كما ان شاء الله سنبين لماذا لا يمكن الاختيار في غزه، ولا يجب ان يكون موجبا، ولا يجب ان يكون الحق تعالى موجبا ومضطرا في خلقه وايجاده. ظن الكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء على اننا اذا كنا بقدم العالم القدم الزماني يلزم ان يكون الحق سبحانه وتعالى موجبا مقهورا مضطرا في افعاله، سياتي ان شاء الله في غزه. فنقول لا يلزم ذلك، ويجب أولا أن نعرف الموضوع الذي نتكلم عنه في كل بحث، ولا ريب أن الواحدة والوحدة على أقسام. فيجب أن يعرف المتكلم أن مراد المتكلمين، أن مراد الحكماء حينما يقولون الواحد لا يذكر منه إلى الواحد، يا واحد قاعد يكلمني، واحد عددي، واحد نوعي، يا واحد قاعد يكلمني. يجب الإنسان أولا أن يعرف محل النزاع. فالكلام عن واحد لم يترتب من أجزاء مقدارية ولا من ناقة وصورة ولا من وجود وماهية ولا من وجود ولا من وجدان وقدام، ولم يترتب من أي حيثية من الحيثيات. ولا بد أن يعلم أنه تجب السنسية بين العلة والمعلوم، والمراد السنسية للمساء التنسيقية عالم الوجود الإنساني الطبي مع الأخ سبحانه وتعالى وليس المراد من التنسيقية العبادات. فلا بد أن يعلم أنه تجري التنسيقية بين العلة والمعلوم، والتنسيقية المرادة هنا تنسيقية الشيء والفعل، وضمن الشيئية والفعلية من دار التقييد الذهني بأمثلة الحسية لانتقال الذهن وتنبهه إلى المسائل العقلية. لا الماء والرطوبة فظل الشجرات غير الكتاب وظل زيد غير عام. ولو لم تكن تنسية بين العلة والمعلوم لصدر كل شيء عن كل شيء، وإن فيض الحق والوجود الإنساني يضلي الفقير الرابط. الواحد الذي هو عين الوحدة الحقة الحقيقية لا تتفكر فيه الحيثيات، والمراد من الواحد هو الواحد الشخصي وهو الوجود الإلهي البحث لا الواحد النوعي. ولا بد أن يكون بين العلة والمعلوم نحو من الزمكية، فلا بد أن يكون للمعلوم في العلة نحو من المناسبة والخصوصية، وهي التي أوجبت حضور هذا المعلوم دون غيره. وإذا صدرت من هكذا علة أكثر من معلول واحد فلا بد أن يكون بين المعلولات غيرية، فكل واحد من هذه المعلولات يستبدل خصوصية في العلة كما قالوا، ولكن متعدد الخصوصيات في العلة ترتيب العلة فيهم خصوصيتين. والنفس الإنساني وإن كان واحدا لكنه يتعدد عند مقاطع الحروف، فكذا النفس الرحماني والرحمة المطلقة الإلهية العامة، فيقبل الصادر الأول فيقول الصادر الأول هو الوجود المبطر هو الوجود المبطر، أو قلنا الصادر الأول هو العقل الأول، أو قلنا الصادر الأول هو القلم إلى آخر العبارات. وحلوثنا هذا خلاصة كلام صاحب المنظومة. وحلوثنا مثلا يأتي الآن إلى نحو من البيان على المقالب المتقدمة، إلى نحو نرجع إلى نكتة عمارة إلى نحو من البيان المقالب المتقدمة. فنقول أصل الظاهر لا نحتاج كما قال أكثر الأعلام إلى موضوع خاص، بمعنى موضوع بمعنى إلى موضوع ذاتيا مؤجل في العلوم. فوحدة الأغراض تكفي لكي تحقق لنا وحدة موضوع الاعتبار، ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في العلوم. فالناس سواء كانوا حكما كانوا أصوليين كانوا فقهاء كانوا من أهل السنة كانوا من أي طبقة من الطبقات، إذا تعلق غرضهم بشيء جمعوا المسائل المختلفة ولو كانت من أي فن من الفنون وجعلوها تحت إطار واحد وبحثوا عنها، ثم أعطوها عنوانا وإطارا واحد اعتباري. العناوين فالأغراض الاعتبارية لا تحتاج إلى أكثر من عناوين واحدة اعتبارية. فإذا نقول لا نحتاج إلى موضوع في العلوم، وإن كان الغرض واحد كان البحث عن جهة خاصة ولو دخل تحتها موضوعات متعددة. فوحدة الغرض لما كانت اعتبارية تتبع أغراض المدونين، قد يجمعون المسائل المختلفة تحت عنوان واحد. ثم نأتي ونقول حينما مر صاحب الكتاب فقال هل المراد من ثبوت السنة بالخبر الثبوت التكويني أو الثبوت التعقدي؟ ما مرت علينا هذا العبارة؟ فأشكل عليه البعض على أن الثبوت التكويني ليس من الخوارج، وهم أيضاً تكلم بهذا الموضوع. والثبوت التعبدي وإن كان من الخوارج فإنه من خوارج الخبر وليس من خوارج السنة. فجاء بعض الأساتذة كما تقدم وقال إن البحث عن الثبوت التكويني في واقعه ليس بمحدود. وكانت نقول إن البحث عن الثبوت التكويني ليس بحثاً عن عوارض الشيء، فهو بحث عن مفاجئ كانت تامة وليس بحثاً عن العوارض. والبحث إنما يكون عن العوارض إذا كان بحثاً عن مفاجئ كانت الناقصة. ثم نأتي ونقول والبحث عن مفاجئ كانت الناقصة من عوارض الخبر إلى السنة ثلاثة. حسب الباطل أن أنت أقول الرجل العظيم نعمل على أنه من أكابر الأصوليين من أكابر الفقهاء لا يريد أن يقول على أن السنة تثبت في عالمها التكويني بخبر الواحد عنه هذا لا يكون به قائد حتى يأتي بعض المعاصرين بعض الأساتذة المعاصرين فيقول البحث عن ثبوت السنة في الخبر كلام غير معقول حسب الله عليه الأمر هذا من الواضحات والبديهيات على أن السنة لا تثبت بخبر الآخر ثبوت التكويني السنة ثبتت بقول المعصومين أجاء الخبر أو ما جاء الخبر حصل مؤثر يخبر عنها أو ما حصل السنة ثبتت بالإيحاء الذي أوحي على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم السنة ثبتت بقول المعصومين عليهم السلام فالسنة ليست من متفرعات الخبر حتى تثبت تكوينا بالخبر أو لا الخبر من متفرعاته فإذا الإشكال على الآخر بأنك كيف جعلت هذا بحثا وهو ليس من المعقول كلام حفظ الله ليس فيه مراد الآخر واضح أن السنة في عالم الإثباتي في عالم الدلالة في عالم العقلي لدي ولديك هل تثبت بخبر واحد أو لا تثبت هذا كلام عن أصل السنة كما قال الآخر لا عن حوالي هذا يريد أن يقول به فإذا أراد من الثبوت التكويني الثبوت في عالم الإثبات والخلاف والعاقل لا الثبوت في واقع التكويني وهو ثبوت السنة في عالم الخارج السنة ثابتة في عالم الخارجي بالمعصومين ثابتة بالرسول الأعظم لا تتوقف على من؟ على خبر المصدر فليس الآخر هكذا رجل حتى يقول تثبت السنة بالخبر أو لا تثبت فيقول له القائل إن هذا كلام غير صحيح لأن السنة لأن السنة ثبتت بالمعصومين ولم تحت ولم تحتج إلى إثبات في عالم التكويني إلى خبر المسلم هذا عبارة فإذا مراد الآخر حسب الله من الثبوت التكويني يعني ثبوت السنة لدي ولديك في عالم الإثبات والدلالة هل أن السنة واقعا تثبت عندي وعندك بواقعها بخبر الواحد أو لا تثبت وهذا كلام الأصل الفائق أن كان تاما كما قال الأخون وليس كلاما عما أن كان الناقصة وكذا لا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.